السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع مجالس هذه المجالس العلمية، وهذه المجالس كما قلنا هي أشرف المجالس على الإطلاق. من السعيد من يعني أخذ حظه من هذه المجالس، وأن الله جل في علاه يوفق من يشاء لمثل هذه المجالس، لا سيما أن كما قلنا قال عمر بن الخطاب: مجلس واحد يجلس فيه المرء يذكر فيه الله جل في علاه ويصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم كان كفارة لسبعين مجلسا لم يكن فيه مثل ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا اسم الله جل في علاه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى حسرة. وفي رواية أخرى قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه الله جل في علاه لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل جيفة حمار. فنحن في خير وعافية، ونحن في يعني مجالس العلم التي تستنير بذكر الله جل في علاه وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم فيها ونتعرف على ربنا جل في علاه بأسماء الحسنى وصفات العلى، وأيضا بالكلام على أحكام الله جل في علاه. فالعلم علمان: علم بالله جل في علاه، وعلم بأحكام الله جل في علاه. وأشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفات العلى، ثم العلم بأحكام الله جل في علاه. الإيمان نبدأ فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله: ذكر درجات الأنبياء في الوساوس مع اليقين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: ورحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما طول لبث يوسف عليه السلام لأجبت الداعي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال له ربه: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله إبراهيم، نحن أحق بالشك منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرحم الله إبراهيم، نحن أحق بالشك منه، قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ثم قرأ هذه الآية إلى أن أنجزها، ثم قال: رحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني داعي لأجبته. طيب، هنا الكلام على هذا الباب أنه ذكر ثلاثة من الأنبياء، وما من نبي يذكر ويكون في الكتاب إلا هو رسول. هذه قاعدة احفظها جيدا: ما من نبي يذكر في الكتاب إلا وهو رسول، لقول الله جل في علاه: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فإذا قصصناهم عليك وين؟ في الكتاب. رسلا قصصناهم عليك في الكتاب، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فإذا كل نبي ذكر فهو رسول، فلوط عليه السلام رسول، ويوسف عليه السلام رسول، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول، وإبراهيم عليه السلام رسول. إبراهيم هو خليل الرحمن، إبراهيم هو أفضل الأنبياء، الأنبياء على الإطلاق خلا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله مادحا إبراهيم شاكرا لأن عمر تباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال الله جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وقال الله جل في علا واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذه لما كانت إبراهيم عليه السلام. هنا يقول نحن حق بالشك من إبراهيم. وصدر البث في بعض الروايات الأخرى قال يرحم الله إبراهيم. وهذه من روائع المقدمات, من روائع المقدمات أن يدعو لك وأن يسددك. ولذلك قال كما قلنا العلماء في دأب العلماء في كلامهم وشرحهم وتصنيفهم يقولون اعلم رحمك الله, فإن الله قد افترض على عباده فروضا ثم يأتي بهذا الذي يريده, لكن هو يدعو لك أولا اعلم رحمك الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله إبراهيم, وهذا دعاء لإبراهيم عليه السلام. لكن هناك إشكال لابد من حله, وهو بأن إبراهيم عليه السلام علمنا كيف أدب الدعاء, وعلمنا نوح كيف أدب الدعاء, بأنه إذا أراد المرء أن يدعو لأحد فإنه يدعو لنفسه أولا ثم يدعو لهذا الأحد, لقوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ونوح قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لإبراهيم ولم يدعو لنفسه أولا, فكيف حل هذا الإشكال؟ قلنا يعني هذه من أدب الدعاء فلا إثار فيه, لابد من الأدب أن يدعو لنفسه أولا ثم يدعو للآخرين. عامة حتى لا أتعب الإخوة, هذا من باب الخبر, هذا إنشاء في سورة الخبر, هذا إنشاء في سورة الخبر. يرحم الله إبراهيم, الله تعالى يرحم إبراهيم ويرضى عن إبراهيم عليه السلام, وأن إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن, فهي إنشاء في سورة الخبر. يرحم الله إبراهيم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. الكلام هنا على ظاهره أن إبراهيم قد شك, والأصل في الشك في إبراهيم أنه قال ربي أرني كيف تحيي الموت. طبعا هذه القصة العظيمة التي تبين ربوبية الله جل في علاه, أن الله تعالى قال له ألم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي, قال فخذ أربعة من الطيب فصرهن عليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يعني هو ذبح الأربعة ووضع رأس في مكان والجسد في مكان والرأس في مكان والجسد في مكان والرأس في مكان والجسد في مكان, ثم دعا فطار كل جسد إلى رأسه بقدرة الله جل في علاه. والله تعالى يقول إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم طار أمامه حتى يعني رآه إبراهيم رأي العين. الظاهر في الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم, أن إبراهيم قد شك. بعض العلماء هنا يوجه توجيهات ثلاثة في مسألة الشك, وهل شك إبراهيم أم لا. بعض العلماء يقولون شك, وبعض العلماء يقول لا نفى. يبقى هنا من هناك من يثبت الشك وهناك من ينفي الشك, لكن الذي أثبت الشك أثبت شكا موجها بأنه قال قد شك في إجابة طلبه, لأنه شك في ربوبية الله جل في علاه أو شك في قدرة الله على إعادة الحياة في الميت. الحق بأننا نقول بأن إبراهيم عليه السلام نبي من الأنبياء, بل هو خليل الرحمن وهو من الرسل من أولي العزم من الرسل, لا يمكن أن يشك في قدرة الله جل وعلا في ربوبية الله, لأن الله تعالى قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهنا الشك وقع من إبراهيم أن يجيب الله طلبه, أن يجيب الله طلبه, هذا الشك هنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان إبراهيم يشك بأن الله يجيب طلبه فنحن أحق بالشك من إبراهيم, يبقى لو طلبنا نحن لا نرد ولا يرد إبراهيم. وهذا أيضا له إشكال, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين, فمعنى أن يقول بذلك هذا معناها أنه فضل إبراهيم على نفسه. ولها توجيهان. التوجيه الأول أن هذا كان قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الخلق على الإطلاق, عندما قال أنا سيد الخلق ولا فخر, أنا سيد ولد آدم ولا فخر, أو أن هذا كان تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم لمكان إبراهيم عليه السلام في ذلك, فقال يرحم الله إبراهيم نحن أحق بالشك منه. هذا التأويل الأول, وأنا أرى أن هذا التأويل هو من أضعف التأويلات. لما لأن إبراهيم عليه السلام يعلم بأنه إذا دعا ربه مخلصا فإن الله يستجيب الداعي, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقول الله جل في علاه أنه قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى إذن يقول الله جل في علاه هذا القول, القول الفصل يبين أنه من دعا فإن الله جل وعلا يستجيب له. ولذلك الإنسان قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرة, وفي رواية قال قريبا, وقال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله تعالى يسارع بالإجابة لأي أحد, بل إبليس عليه السلام إبليس عليه لعنة الله جل في علاه لما دعا ربه جل في علاه فإن الله جل في علاه استجاب له, قال ربي أنظرني يوم يبعثون, قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فهنا أن نقول أن إبراهيم عليه السلام يشك بأن الله يستجيب أبدا. لما أدرمت النار ووثق إبراهيم عليه السلام وكانت الحبال شديدة عليه وألقي في النار المشتعلة، وقف وجاءه جبريل فقال إبراهيم عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل، يعلم أن الله يكفي. وهذه مسألة أعظم مما تكون، قلب ثبت بالإيمان اللهم ثبت قلبي، اللهم إن المعاصي تعمل فينا أعمالا وإنك أرحم الراحمين، اللهم إن التعدي على حدودك يا رب العالمين يعني يزيب الإيمان أو يزلزل الإيمان، اللهم اجعلنا، اللهم ارزقنا توبة وأوبة صريحة صادقة نصوحا لك يا رب العالمين، اللهم ثبت قلوبنا. فقال إبراهيم عليه السلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ويعلم يقينا بأن الله تعالى يستجيب له. بعض الآثار التي جاءت وطبعا ينظر في أسانيدها، لكن يتسامح بأن جبريل قال له ألك بي حاجة؟ قال أما لك فلا، أما لك فلا. ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل، الغرض المقصود أن إبراهيم يشك بأن الله يستجيب، هذا مستبعد ضعيف، هذا تأويل ضعيف. الثاني عدم ثبوت الشك عند إبراهيم، أن إبراهيم لم يشك، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان إبراهيم شك نحن أحق من بالشك منه، إبراهيم لم يشك، لو شك إبراهيم نحن الأولى أن نشك، لأن إبراهيم خليل الرحمن، ولأن الخلة معناها أنها تخللت مسالك المحبة، مسالك روح إبراهيم عليه السلام. وهذا نقول إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه خليل الرحمن أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت من أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمة، فاتخذ الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فيبقى العلماء يقولون من تخللت محبة الله تعالى في مسالك روحه لا يمكن أن يقال بأنه إيش؟ بأنه يشك في قدرة الله جل وعلا بحال من الأحوال. إذن قال إن إبراهيم لم يشك، ولو كان قد شك نحن أحق بالشك منه، ونحن لم نشك، كان تقدير الكلام يقول سلام نحن لم نشك، يبقى إذن من باب أولى أن إبراهيم لم يشك، وهذا حق، بل الآيات تثبت ذلك، يعني سياق الآية يثبت أن إبراهيم لم يشك. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، ماذا قال؟ قال أشك، والشك معناه استواء الطرفين. هل قال إبراهيم ذلك؟ الآيات قال نعم أشك، ولا ماذا قال؟ قال أولم تؤمن، قال بلى أنا أؤمن، لا شك لا ريب، أنا أؤمن وقلبي رابط على الإيمان بذلك، فقال بلى ولكن ليطمئن. الأصل في سياق الآيات تثبت عدم الشك، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن محمدا لا يشك، فمن باب أولى إبراهيم لا يشك، ولذلك قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير إلى آخر هذه الأبواب. ولو شك لما أراه الله جل في علاه، لو كان إبراهيم قد شك لما أراه الله جل في علاه. لما؟ لأن الأصل أنك لا ترى هذا إلا أن تكون مؤمنا مستيقنا في ربك جل في علاه. أما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم، الله جل في علاه لما قال، لما طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل جبل الصفا ذهبا، فالله تعالى أمره وقال نعم نجعل جبل الصفا ذهبا لهم بشرط لو لم يؤمنوا ينزل عليهم العذاب، رأيت؟ فهو الله تعالى لم يره ذلك، ما أراه ذلك إلا وقد آمن، ولذلك قال بلى. لذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم صريح جدا، قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن لا نشك ولا يمكن لنا أن نشك، ونعلم أن الله تعالى في علاه قادر على كل شيء، فمن باب أولى إبراهيم عليه السلام لا يشك، نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام. والتوجيه الثالث في هذا الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا، يقول نحن لم يعني إبراهيم أفضل منا ونحن لا يمكن أن نشك، فإبراهيم إذن لا يشك، وهذا كلام متداخل مع التوجيه الثاني. والتوجيه الثاني والأسد هو الصحيح بأن إبراهيم عليه السلام لم يشك لحظة في قدرة الله جل في علاه، كيف يشك لحظة في قدرة الله جل في علاه وهو الذي لما أوحى الله إليه أن يذبح ابنك قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، واعلم أن الله سأجعل له فرج ومخرج. لما ترك امرأته مع الصغير الطفل الذي يرضع وتركها في أرض جرداء قحلة صحراء لا ماء فيها ولا زرع، لما وتركها ولم يلتفت، هو يعلم أن الله تعالى لن يضيع عباده، وهي تصرخ وتقول يا إبراهيم الله أمرك بهذا، قال اللهم الله أمرني بهذا، الله أمرني بهذا. فانظر كيف أن الله جل وعلا له في ذلك حكم، يبين لنا مكانة إبراهيم عليه السلام بقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، وإبراهيم لم يشك، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يشك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوطا، وقلنا هذه من روائع المقدمات أيضا، ويدعو خبرا يدعو لوط يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. هنا الآية لوط عليه السلام والسلام لما جاء قوم يهرعون عليه وكانوا من قبل يعملون السيئات أنهم كانوا أعوذ بالله يميلون للرجال لا للنساء، فجاء لما جاء القوم قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هو ماذا يقصد لوط عليه السلام ذلك حتى لا ينتقص أحد من قدر لوط عليه السلام ولا يقال بأنه لا يثق في ربه إلا في علاء التوكل في قلب لوط مثلا تزعزع؟ استغفر الله، هؤلاء أنبياء، هؤلاء هم أفضل البشر على الإطلاق، الله جل في علاء فضلهم على جميع الخلق، فلا يمكن تقول بأنه في بعض اللحظات يأتيك قوة التوكل أو إن خف يكون التوكل موجود وأنه ينزع من نبي من الأنبياء، كيف اصطفاه الله على الخلق، هو كامل التوكل. لكن هنا لوط نظر إلى الأنبياء السابقين، ما من نبي إلا وهو في منعة من قومه، ما من نبي إلا وهو في منعة من قومه، والدلال على ذلك قول الله جل في علاه إذ قال لهم أخوهم نوح، إذ قال لهم أخوهم شعيب، إذ قال لهم أخوهم صالح. أخوهم هنا بمعنى إيش؟ أخوة إيه؟ أخوة الإيمان، صحيح؟ حاشا لله، أخوة الإيه؟ النسب، هو منهم. فلذلك ما من نبي بعث الله رعاه إلا وفي منعة من قوم. حتى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم ترى عمه كان يحوطه وينصره ويعضده وأيضا قومه معه في الشعب، فكان في منعة من قومه. لذلك لولا أبو طالب لولا عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم لقتلوه لذبحوه ذبحا، لكنهم استوقفوا هذا الباب في مسألة عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لوط كان يقصد يقول لو أن لي بكم قوة، يعني لو عندي عشيرة، الأرض ليست أرضي والبلد ليست بلدي والأهل ليسوا معي، يعني ما عندي عشيرة، فقال لو أن لي عشيرة على الأقل أنتم لأنكم لا إيمان لكم سترتدفون من هذه العشيرة وتتراجعون، لأنه لا إيمان في قلوبكم يعني يكون وازعا يردكم عني وعن إذائكم، لكن لو علمتم بالعشيرة ستردون كما فعلوا مع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأجل الصور النبي صلى الله عليه وسلم بعشيرته ما استطاعوا قتله، ولما أرادوا قتله قالوا جمعوا إيش؟ جمعوا شببه حتى يتفرق دمه في القبائل، فيبقى يكون العشيرة تأخذ الدية وترتضي بالدية، الغرض المقصود. وشعيب أيضا كان في منعة من إيش؟ من القوم، وصالح نفس الأمر كان في منعة من القوم. الغرض المقصود بأنه كان يقول ذلك لوط، لا يحسبن أحد بأن لوطا اهتزت ثقته في ربه جل في علاه أو تزعزع التوكل في قلبي، أحاشا ثم حاشا. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الالتفات الأولى هم نعم يرتدفون بالعشيرة، لكن الأولى هو لا ينظر إلا إلى من فوق العرش. فقال يرحم الله لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد، من يأوي إلى الله جل في علاه، قد كان يأوي إلى ركن شديد يعني يأوي إلى الله جل في علاه. ثم قال ولو كنت يعني ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف عليه السلام لأجبت الدعاء. هذا أيضا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على تفضيل يوسف عليه في المقام. طبعا يوسف تعلمون أن يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. تعرفون ماذا حدث ليوسف؟ يوسف إخوته كادوا له وأرادوا قتله، أرادوا قتله، فقال كبيرهم لا تقتلوه، عسى قال كبيرهم لا تقتلوه، قال كبيرهم الآية اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم، هو الكبير، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ثم بعد ذلك لما استخرجوه من الجب باعوه، شروه بثمن بخس دراهم معدودة. من نتكلم على؟ من نتكلم على؟ نبي من الأنبياء مرسل من قبل ربه، هو سيد من سادات بني إسرائيل، وبيع بثمن بخس دراهم معدودة. لذلك ترى أنه لا يمكن، لا يعلم أقدار خلقه إلا هو سبحانه جل في علاه، لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. لما ترى أن القليل يرى للعظيم الكبير راه قليلا وهو لا يدري أنه كبير وعظيم، هذه مصيبة كبرى. لكن هذه يعني تعتبر أواخر الزمان، لابد أن يحدث ذلك كما قال مسلم بين يدي الساعة سنون خدعة إلى آخر الحديث. فهنا يوسف عليه السلام وهو النبي المرسل وهو الكريم الكريم الكريم، شرف ما بعده شرف، والإجماع أن يوسف خير من أبيه، يوسف خير من أبيه، والدلال على ذلك السجود له، ممتاز. قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فأكيدوا لك كيدا إن شيطان كان إنسان عدو، إلى آخر الآيات، فساجدوا له خروا سجدا، وهذا بتحقيق الله جل وعلا للرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام. ومع ذلك شروه بثمن بخس دراهم معدودة، والله يصف ذلك في القرآن، ليتسلى كل إنسان يرى أن الناس تبخسوا حقه مثلا أو لا ترى مكانته، فيقول لا، يوسف عليه السلام شروه بثمن بخس دراهم معدودة، ثم بعد ذلك كادوا له فألقوه في غيابة الجب لبضع سنين، والله تعالى له في ذلك حكم سبحانه جل في علاه. فمن حكم الله جل في علاه أنه ألقي في الجب 7 سنوات، قيل من 3 إلى 9، 7 سنوات في بضع سنين وهو في غيابة الجب، ثم لما جاءه الداعي وسبحان رب سبحان رب العظيم، لما أراد الله جل في علاه هجرة يوسف عن أبيه أوزع في قلوب إخواتي أن يفعلوا ذلك، ثم بعد ذلك شراؤه، ثم بعد ذلك يعيش عبدا، ثم بعد ذلك يدخل السجن، ثم بعد ذلك يخرجه الله تعالى بعدما يرى الملك الرؤيا. الغرض المقصود لما جاءه الداعي قال انتظر، ما خرج، ما أسرع للخروج، انتظر، هو صابر القدر الله جل في علاه سبحان الله. قال انتظر، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. أراد أمرا مهما ألا وهو البراءة، لأنهم لما سجنوه ظلما فأراد أن يظهر براءته، فقال ارجع إلى الملك، فرجع إلى الملك وظهرت براءة يوسف عليه السلام، ثم خرج يوسف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت مكانه ما قلت ارجع ولا ترجع، ارجع اخرج انا اولا، ثم ذلك نتكلم على الرجوع وعدم الرجوع. هذا ايضا من تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم ليوسف عليه، والحق بان النبي صلى الله عليه وسلم افضل من يوسف، بل هو افضل من خلق اجمعين، بل صبر النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من صبر يوسف عليه السلام. صبر يوسف الذي يمكن ان تقول بانه هو الصبر العظيم هو صبر يوسف على فتنة المرأة، لا صبر يوسف على السجن، لأن صبر يوسف على السجن صبر إيش؟ اضطراري، وصبر يوسف على المرأة صبر اختياري، والصبر اختياري عند الله جل في علاه أفضل وأعظم في الدرجات من الصبر الإيش؟ الاضطراري. فصبر يوسف عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت مكانه لو لبثت ما لبث لأجبت الداعي. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان إما قبل أن يوحى إليه أنه أفضل من يوسف، وإما هذا من التواضع، والثاني هو الأصح، الثاني والأصح، وأنه فعل ذلك تواضعا، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال ذلك تواضعا بأبي هو أمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأجبت الداعي وأسرعت للخلاص من هذا البلاء. لكن أنت لو نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى صبر النبي صلى الله عليه وسلم وقارنت صبر النبي صلى الله عليه وسلم بصبر يوسف قلت بون شاسع وفرق واسع. النبي صلى الله عليه وسلم يكذب، وهذه ليست بلهينة على مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قالوا فيه أولا الصادق الأمين، وهم دايما كانوا يلقبونه بذلك، وهم الذين ارتضوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حكم في منقل الحجر الأسود عند بناء الكعبة لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أن الله تعالى قال وهو يعلم بما في النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكذبونه، يقول الله تعالى فعلا قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. شوف انظر اللطف والرأفة والرحمة من الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، معناه قال أن لابد أن تأتسي بإيش؟ بمن سبقك من المرسلين، قد أوذوا حتى أتاهم النصر مني، لكن أيضا لطف به وأيضا رأفة ورحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر كان شاقا جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، أنت مصدق عندهم. لذلك المغيرة بن شعبة حديثه كان فيه بعض الضعف لكن في السير يتسامح فيه، المغيرة بن شعبة ومعه من؟ أبو جهل، أكفر أهل الأرض، وأبو جهل يقول للمغيرة بن شعبة تعلم والله أن هذا الرجل صادق؟ سبحان رب العظيم، إذا غطى الله على قلب أحد، يعني كما يقول لك تعلم أنه عالم لكن ما تعلمش منه، هو هذا ممكن يقول ذلك، فتقول تعلم الله أنه صادق؟ قال أعلم أنه صادق وتعلم أنه صادق. ثم قال له طب ما الذي يحدث، يعني ايش اللي بيحدث، لما المعارضه، هذه المعارضه القويه لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال انظر، كنا وبني هاشم كفرسي رهان، يقولون لنا كذا، نقول لنا الافاده، يقولون لنا السدانه، فقالوا منا نبي، فانا لنا من بهذا الشرف. المساله حقد وحسد عليه. فقال طب وما تفعل؟ قال عداوته الى يوم الدين، عداوته الى يوم الدين، فهم يصدقونه ويعلمون انه صادق. ايضا كعب بن أشرف عندما قيل له، أو حي بن أخطب قيل له هو المذكور في التوراة بنفس الصفات، قال هو مش هو مش هو واحدة، هو تأكيد هو يعني هو نبي، نعم هو. طب وما تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين، ده هذا الذي هلك على بصيرة، هلك من هلك عن بينة، واحد من حي عن بينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر على تكذيبه، صبر على أنهم قالوا أنه إيش؟ أنه كاهن ساحر، بأنه مجنون، قالوا ذلك عنه، قالوا كاهن ساحر مجنون، وحتى قالوا عن القرآن كلام الله جل في علاه كلام بشر. ولذلك الله تعالى انتقم في اللحظة، عندما قال الله جل في علاه يا المدثر قم فأنذر، إلى أن قال الله جل في علاه ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصله سقر وما أدرك ما سقر. الغرض المقصود كل ذلك كان على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتمل واصبر. بل أعظم من ذلك ما قالته عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم يوم عليك، قال كان عندما ذهبت إلى الطائف إلى عبدها ليل، فذهبت إليهم يدعو لله جل في علاه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فيعني سخروا منه، ثم بعد ذلك تركوا أو أذاعوا الأطفال على النبي صلى الله عليه وسلم فألقوه بالحجارة استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم وأكرم من وطئ التراب، حتى أدموه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطف الناس، ابن مسعود يبكي يقول يعني يحكي عن نبي قومه ضربوه بالحجارة، ألقموه بالحجارة حتى أدموه ويبكي. ابن مسعود يعلم أن هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. الأطفال يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، والرجال يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من صبر يوسف عليه السلام. فلما قال وأيضا من صبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضعوا سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وأيضا من ذلك الحرب الدروس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ما هذا أيضا صبر، نرى أصحابه الذين يؤمنون به يفتنون في دينهم ولا يستطيع أن يفعل لهم شيئا، يمر على عمار وعلى ياسر ويرى الفتنة في دينهم ولا يستطيع أن يفعل شيئا، ما هو إلا أن يقول صبرا آل ياسر فإنما وعدكم الجنة. فهذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من صبر يوسف. لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت مكان يوسف لقلت ما لأجبت الداعي، هذا من باب التكرم والتفضل والتواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. عامة هذا حديث عظيم يبين لنا فضل هؤلاء الأنبياء الثلاثة، وهم رسل الله جل في علاه إبراهيم ولوط وأيضا يوسف عليه السلام، ويبين لنا فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم الرفيع عندما يتكلم عن الأماجد. يعني أنت لو أخذت مسألة نختم بها حديث الباب ثم ندخل في الحديث الثاني المهم جدا، نقول بأن ختام المسألة في هذا الباب هو أدب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الفضل لأهل الفضل، أدب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الفضل لأهل الفضل. هذه المسألة العظيمة التي يمكن أن تأخذ أن تأخذها من هذا الباب العظيم في هذا الحديث الذي ذكر فيه الرسل الثلاثة. من فضل الفاضل يعرف بأنه يعرف الفضل لأهل الفضل، وإن كان لا يعرف الفضل لأهل الفضل فليس من أهل الفضل. وأنت ترى ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت ذلك في غير ما موضع، أولا بالكلام بالقول وبالفعل وبلسان الحال وبالإقرار، وكذلك الصحابة الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بلسان الحال يبين لنا أن الفاضل هو الذي يعرف فضل الفاضل، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فضل إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن، ويقول اسمعوا لا أحد يظن بإبراهيم الخليل الذي هو أكرم من واطئ التراب في زماني وأعظم الرسل مكانة خلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يشك أبدا، لا يشك أبدا لفضلي ولا كرمي ولا ولصدقي وتصديقي بربي لا في علاه. ثم بعد ذلك يرى يبين لنا فضل لوط عليه السلام، وأن لوط كان يأوي إلى ركن شديد، كان يقول ولوط يعلم أنه يأوي إلى ركن شديد ألا وهو الله جل في علاه. ثم يبين فضل يوسف عليه السلام لا سيما أنه قال هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهذه دلالة واضحة جدا على فضل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فضل أهل الفضل، وقد قالها قولا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعرف أهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. وفي مقدمة صحيح مسلم عائشة قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ليس منا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتبرع ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر قبيلنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، ماذا قال عمر بن الخطاب وهو على فراش الموت؟ قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. ولذلك عائشة لما سئلت النبي صلى الله عليه وسلم لو استخلف يستخلف من؟ قالت لاستخلف أبا بكر. قالوا ثم من؟ قال عمر. قالت عمر. قالوا ثم من؟ قالت أبا عبيدة، لأنه أمين الأمة. قال أبعث إليكم أمينا حق أمين، أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه. فعمر يعلم الفضل لأهل الفضل. قال لو كان حيا لاستخلفته، ثم قال ولو كان معاذ حيا لاستخلفته، فإن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلم الأمة بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. انظر هنا يعرفون الفضل لأهل الفضل. وأنت لك أن تضرب مثلا رائعا في معرفة الفضل لأهله، ابن عباس ولد صغير، يعني المسألة ليست بالسن، المسألة لا تقاس بالسن بحال من الأحوال، ولد صغير يدخل على مشايخ المهاجرين والأنصار وأصحاب الشورى عند عمر بن الخطاب، وهم يعني ضاقت صدورهم بذلك وقالوا لنا أبناء مثل هذا الرجل، مثل ابن عباس، لما تدخلوا علينا؟ فأراد أن يبين أن الفاضل لا يعرف فضله إلا وهو يعرف الفضل لأهله. ولذلك شوف الله تعالى إيش قال، ويل أكمله ويل للمطففين. العلماء يقولون المطففون هم الذين يعني الله جعل فسرها. التفسير جاء من الكتاب، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس الحق لهم تراهم إيش أصدغاب. قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالإخسار هنا بأنه يبخس الناس أشياءهم، ولذلك قال الله جعل ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولذلك قال ويؤتي كل ذي فضل فضله، ولذلك ما من أحد حتى لو كان إحن بينهم كل يعرف الفضل لأهله. لما قيل لعائشة رضي الله عنها أرضاها وسألوها عن المسح الخفين وكان هناك بينها وبين علي بن أبي طالب، يعني فيها ما فيها تعرف ذلك بأنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورد في نفسه الخفة فاستند على رجلين، وضع يده على رجلين أحدهما العباس وسكتت لم تذكر الثاني، يتهادى بين رجلين حتى ذهب إلى المسجد. ابن عباس لما سمع القصة لنهايتها قالت ما أخبرت من الثاني؟ قال لا. قال تعلم من الثاني؟ قال لا. قال علي بن أبي طالب لم تذكره. ما بينه وما بين الأحماء بعضهم إيش، وبعض لا سيما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النساء غيرها كثيرات، ومع ذلك لما سئلت عرفت الفضل الأهلي قالت لا ارجعوا إلى علي كان يسافر كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فضل، هذه دلالة على نبل النفس، هذه دلالة على نبل النفس بأن يعرف الفضل الأهل، وهذا من الديانة، يعني من الديانة الرقة في الدين أن تبخس الناس أشياءهم ولا تقول الحق حتى ولو كان عدوا لك. وهذا الذي قيل ابن تيمية لما قيل له في ذلك كان يعرف الحق الأهل، حتى أنه يعني لما قيل في الغزالي قال وهذا من أذكياء العالم، مع أنه شلفت وشه على أنا آسف الكلمة هذه، يعني هو أصاط في الفتاوى اشتد على الغزالي شدة ما يعلم بها الله، لكن قال هذا من أذكياء العالم، يقول من أذكياء العالم الغزالي، أنه تكلم عنه في التصوت أو تكلم عنه في الاعتقاد باب الاعتقاد، لكنه قال هذا من أحد الناس من أذكياء العالم. وأيضا كان أثنى خيرا على المعتزلة خاطبة وهو يحاربه، لكن أثنى خيرا. قال وكم دخل الناس في الإسلام بمثل هؤلاء، مدحهم في هذا مع أنهم على أهل بدعة وضلالة، لكن مدح فيهم هذا الخير. ونحن لا نقول بموازنات، موازنات لا ننكرها مطلقا ولا نقبلها مطلقا، فيها ما فيها من الضوابط العلمية، وقت أزرار حد فهم شيء، لكن أنا بقولها لأن أعرف أنه اللي هيفهم حكاية الموازنات هذه يعني لا يقبلونها بحال من الأحوال، أنا أبين لهم نحن لا نقبل الموازنات كلية ولا نتركها كلية، لها ما لها من الضوابط العلمية تثبت الحسنات والسيئات متى تقال متى يظهر متى لا يظهر، هذا الباب باب واسع عند علماء الجرح والتعديل. لكن هنا احنا نتكلم في قضية عظمى ألا وهي معرفة الفضل الأهل، الفضل من أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الفضل إبراهيم ولوط ويوسف وهو أفضل منهم إجماعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، ومع ذلك عرف الفضل الإيش لغيري، عرف الفضل للأنبياء، لذلك قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. عندك أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يعرف فضل عمر بن الخطاب، مع أن أبو بكر الوحيد الذي اشتد على عمر شدة، ما رأينا أحدا اشتد على عمر مثل ما اشتد عليه أبو بكر في المناظرة الكبرى في مسألة أتقاتل نفسك قوما قالوا لا إله إلا الله، وهو الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا هم يقولون لا إله إلا الله، فقال له بعلم راسخ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، الزكاة صلاة حق البدن فالزكاة حق إيش حق المال، لأن سلم قال إلا بحقها، قال سلم إلا بحقها، فلما حدثت المناظرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له قولا فصلا أو أبو بكر قال لعمر بن الخطاب قولا فصلا، فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر هذه المقولة، فقال له أبو بكر يا عمر، وفي رواية قال أخوار في الجاهلية جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، لا صحت أو لم تصح هذه اللفظة لكن يستأنس بها، لكنه اشتد عليه فقال حتى قال عمر بن الخطاب رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لهذا فعلمت أن هذا هو إيش هو الحق، ومع ذلك عند فراش الموت قال إيش قال استخلف من قال عمر، لما عثمان كتب قام استفاق أبو بكر قال كتبت من أنت قال لا قال إنك الخليق قال كتبت عمر قال نعم هو عمر، فاكتظ الناس على بيت أبي بكر عالموا بالخبر قالوا ماذا تفعل عند ربك إذا سألك فقلت تركت عليهم هذا الغليظ، أنت ما تدري ما يفعل ده النساء يعني القلوب سقطت في, في, في, في, في الأرجل عندما يأتي عمر، عمر بن السلام يقول هي هنا عمر لو سلكت فجر سلكت الشيطان فجر غير الفجر الذي سلكته، فقال له أبو بكر أو قال لهم؟ قال نعم، إن سألني ربي لقلت تركت عليهم إيش؟ تركت عليهم أعلمهم، أعلمهم، وطبعا تقدم العلم في هذا، أعلمهم وأتقاهم وأخشاهم لله جل في علاه. وهذه التي حدث بابن مسعود يقول أشد الناس فراسة أبو بكر، أشد الناس، قال أربعة ثم قال أبو بكر أشد الناس فراسة، لأن من فراسة عمر لما استخلف، فراسة أبو بكر لما استخلف عمر الفتوحات العظيمة كانت للإسلام ولأهل الإسلام، وكان عزا حقا. هذه بالنسبة لمسألة، المسألة الأخيرة في هذا الباب، الفوائد المستنبطة. فضل النبي صلى الله عليه وسلم ممتاز، لأنه عارف الفضل لغيره ومدح الأنبياء. الفائدة الثانية فضل يوسف عليه السلام في إيش؟ في الحلم أولا، في الحلم أولا، فضل يوسف علم في الحلم أولا، ولأن الحلم أعظم صفات الأنبياء. لذلك علمانا يقولون يسود الناس بخلقين، يعني المرء يسود الناس بخلقين، ما هما؟ الحلم والأناة. الحلم والأناة دي صفة واحدة، ممتاز، الحلم والجود، وطبعا الثالثة الشجاعة، وهذه كلها كانت متوفرة في معاوية. شوف الحكم ربنا ده في علاه، ذلك ملك كان حليما، كان جوادا كريما، كان شجاعا رضي الله عنه وأرضاه. طيب الفائدة الثالثة، لوط من من من أمادد الأنبياء، وهو من المرسلين، حتى لا يظنن أحد عندما يقول سلم إنه كان يأوي إلى ركن شديد، قلنا أن هذه كان على الكلام على المنعة. طيب الباب الذي يليه ممتاز، وإحنا قلنا إن إيه، إن إن إبراهيم لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل أحسن الناس ظنا، ولما التفت لما قالت له الله الله أمرك بذلك، قال نعم الله أمرني بذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: ذكر ما يدل على درجات المرء المسلم المحسن. عن أبي هريرة وقال المرء المسلم الإيش؟ المحسن، مفهوم؟ طب ليش؟ نعم، هو بين ده يقول ان الدرجه الاولى الاسلام، اذا لو لو لو لو لو اعتلى بالحسنات درجه على درجه الى الاحسان. طيب نعم، شيء ايه هو الحديث لو ايه؟ طيب هو في حديث اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي من الانبياء يعني إلا وقد أوحى الله إليه على ما ما ما آمن على مثله كثير من الناس، قال أنا أكثرهم إيش تبعا. هي الحديث هذا الأفضل، أفضل ما فيه كما قلنا بأن الحديث يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا حقا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة، قال إني رأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه إيش الرجلان، والنبي ليس معه أحد. وهذه تثبت إشكالا، لأن النبي محبوب إلى الله جل في علاه، والله جل في علاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا فلان إني أحب فلانا، ونادى في السماء إني ينادي جبريل إن الله يحب فلانا فأحبوه فيكتب له القبول في الأرض. معنى أن النبي من الأنبياء يحبه الله جل في علاه ولا يكتب له القبول في الأرض، هذه فيها شيء ظاهرها فيها شيء من إيش؟ من التضاد. والحل اتفضل، أنت بتبتسم أنت وهو على أساس أنه السؤال سئلت قبل ذلك فعلمته صحيح؟ هو القبول في الأرض لمن؟ لأهل الصلاح، لأهل الصلاح. وإلا فابن تيمية كم وكم عدوه، كم وكم تمنى وموت ابن تيمية، صحيح ولا لا؟ القبول، قبول، ميزان القبول عند أهل الصلاح، ميزان القبول عند أهل الصلاح، المسألة ليست ميزان العامة، الميزان ميزان أهل الصلاح. فلذلك قال رأيت النبي ومعه رجل، رأيت النبي ومعه رجلان، رأيت النبي ليس معه أحد، ثم رفع لي سواد، سواد عظيم، فقلت أمتي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، يا النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم كما وصفه الله جل في علاه. أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم بكى، ولما بكى بعث إليه الله جبريل والله أعلم به، فقال إن ربك يسألك ما يبكيك، قال أمتي. فبعث إليه بعد ذلك جبريل فقال له إن ربك يقول لك، يقرئك السماء يقول لك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي كان له دعوة مستجابة، فدعاها على قوم، أما أنا فخبأت أو اختبأت دعوتي إيش؟ شفاعة لأمتي، شفاعة لأمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا السواد أمتي، قالوا لا، هؤلاء قوم موسى عليه السلام، هو أكثر الناس طبعا خلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رفع له سواد عظيم، كان هذا سواء الأمة الإسلامية أو ذلك الأمة الإسلامية، لما قال لهم سلام يعني أرتضي كل واحد منكم أن تكونوا ثلث الجنة فكبروا، ثم قال شطر الجنة فكبروا، ثم قال ثلثي الجنة فكبروا، كبروا ثلاث أربع الجنة هم هذه الأمة الإسلامية. خذ أعظم من ذلك أن السلام قال ويحصل الله، أنا ما أريد أن أنا أبين لك أنه قال يحصل الله بكفه ثلاث حسيات. انظر بقى لما ربك الجبار جبار السماوات والأرض بعدما قال بشطر الجنة هم أهل الإسلام يحصو بيده من المسلمين إلى كأنها القبضة إلى الجنان. ذلك كبر عمر كبر كبر وكبر الصحابة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنقبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الأمة هي أكثر الأمة دخولا الجنة، وذلك هو أكثر الأنبياء تبعا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى على مدة الدعوة اليسيرة كم 23 سنة، هذه مدة الدعوة اليسيرة، وهو أكثر الأنبياء تبعا بأبي هو وأمي. وهذا أيضا من تكريم الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تفضيل الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء أجمعين، لأنه كلما انتشرت دعوته وكلما قبلت في الأرض كلما كان أعظم وأكرم له عند ربه لا في علاه. ولذلك أنت تقول العلماء لما يفاضلون بين العلماء يقولون من نشر الله علمه فهذا المقبول عند رب، من نشر الله علمه فهذا المقبول عند ربه جل في علاه. لذلك النووي عاش كم؟ عاش 40 سنة، 45 سنة، عاش 40 سنة وملأ الدنيا بأسرها علما. ولذلك الإمام ابن تيمية يرى بأن أبا حنيفة، يرى بأن مالكا، يرى بأن الشافعي، يرى بأن أحمد في الجنة، الأربعة في الجنة، لأنه يقول لا يمكن أن يكتب الله جل في علاه لأربعة نفر بمثل هذا القبول في مشارق الأرض ومغاربها ويكتب لهم بالمذهب الناس ينتحلون المذهب من مشارق الأرض ومغاربها إلا هم عند الله جل في علاه قد قبلوا. ذلك قال هم في الجنة، وجبت بحديث وجبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم من المواقف العظيمة جدا لنبينا صلى الله عليه وسلم والتي تفضله على كثير من الأنبياء أو على الأنبياء قاطبة أنه أكثر الأنبياء تبعا. ولذلك من السنة، هذه أيضا من الأحاديث التي لابد أن نثبتها هنا، أن من السنة كثرة الولد، وأنه يحرم على الإنسان منع التوالد. قال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فهذه أيضا فيها من الدلالات على أن هذه الشريعة الغراء جاءت لتنتشر لا لتنقبض، عكس شريعة أخرى جاءت لا يدعون أحدا، ما فيش دعوة إلى الله جل في علاه. تعلمون ذلك اليهود لا دعوة عندهم، ليش؟ لأمور كثيرة، من أهم الأمور أنهم يظنون بالجنة، يقولون لو دخل واحد زيادة يبقى الجنة هتقسم بتقسيم آخر ويقل جزء من نصيبنا من الجنة. يا لهوي، يعني هذا تفكير ما رأينا تفكيرا مثل هذا التفكير. فسبحان ربي العظيم، الجنة لا تملأ، تعلمون أن الجنة لا تملأ، والله جل في علاه ينشئ لها خلقا يملأها. والحديث انقلب على بعض الرواة أنها في النار، هذا خطأ مبين، الجنة لا تملأ والله ينشئ لها خلقا لهذه الجنة. نسأل الله تعالى أن جعلنا جميعا من أهل الجنان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير الجزاء. نسأل الله أن يرضى عنا عنكم ويغفر لنا ولكم، سامحونا إن أسأنا أو تعدينا، والله ليس بمقصدنا ولا نقصد الإساءة ولا التعدي، وإن أسأنا أو أخطأنا فمن الشيطان، ونسأل الله وأيضا من معصينا، ونستغفر الله تعالى ونتوب إليه، إننا نحبكم جميعا في الله، جزاكم الله عنا خير الجزاء.